الحمد لله المجيد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحكيم الرشيد، وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة الأكيد. أما بعد، مستمعين الكرام، موضوع حلقة اليوم محنة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز. أقام يوسف عليه السلام في بيت عزيز مصر ووزيرها منعما مكرما، وكان فائق الحسن والجمال. فلما شب وكبر أحبته امرأة العزيز حبا جما، وعشقته، وشغفها حبه لما رأت من حسنه وجماله الفائق. وذات يوم، وقيل كان عمر يوسف 17 عاما، أرادت امرأة العزيز أن تحمله على مواقعتها، وما يريد النساء من الرجال عنوة، وهي في غاية الجمال والمال والمنصب والشباب. وغلقت الأبواب عليه وعليها، وتهيأت له، وتصنعت ولبست أحسن ثيابها وأفخرها، ودعته صراحة إلى نفسها من غير حياء، وطلبت منه ما لا يليق بحاله ومقامه. والمقصود أنها دعته إليها وحرصت على ذلك أشد الحرص، ولكن هيهات هيهات. وهو النبي العفيف الطاهر المعصوم عن مثل تلك الرذائل والسفاهات والفواحش، وهو نبي من سلالة الأنبياء الذين يستحيل عليهم الرذائل والفواحش. لذلك أبى يوسف عليه السلام ما دعته إليه امرأة العزيز، وامتنع أشد الامتناع، وأصر على عصيان أمرها، وقال: معاذ الله، أي أعوذ بالله أن أفعل هذا. ثم قال لها: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يقول الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وأمام إباء يوسف عليه السلام عن مطاوعة امرأة العزيز، وأمام عفته وإصراره على عدم الوقوع معها في الحرام، ازدادت هي إصرارا على الهم بالرذيلة، فأمسكت به تريد أن تجبره على مواقعتها وارتكاب الفاحشة معها من غير حشمة وحياء. فصار عليه السلام يحاول أن يتخلص منها، فأفلت من يدها، فأمسكت ثوبه من خلف فتمزق قميصه، وظلت تلاحقه وهما يستبقان ويتراقضان إلى الباب، هو يريد الوصول إليه ليفتحه ليتخلص منها. يدفعه إلى ذلك الخوف من الله مولاه، وهي تريد أن تحول بينه وبين الباب، تدفعها إلى ذلك الشهوة الجامحة والاستجابة لوساوس الشيطان. وفي تلك اللحظات وصل زوجها العزيز، فوجدهما في هذه الحالة، فبادرته بالكلام وحرضته عليه، وحاولت أن تنسب إلى يوسف عليه السلام محاولة إغوائها والاعتداء عليها، مدعية أنها امتنعت وهربت منه، فنسبت إلى يوسف الخيانة وبرأت نفسها. لذلك رد نبي الله يوسف عليه السلام التهمة عن نفسه وقال: هي راودتني عن نفسي. يقول الله تبارك وتعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي. وأما قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فمعناه أن امرأة العزيز همت بأن تدفعه إلى الأرض لتتمكن من قضاء شهوتها بعد وقوعه على الأرض، وهو هم بأن يدفعها عنه ليتمكن من الخروج من الباب، لكن لم يفعل، لأن الله ألهمه أنه لو دفعها لكان ذلك حجة عليه عند أهلها بأن يقولوا إنما دفعها ليفعل بها الفاحشة. وهذا معنى قول الله تعالى: لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أنه رأى برهانا من الله لدفعها فلم يدفعها، بل أدار لها ظهره ذاهبا إلى الباب فلحقته فشقت قميصه من خلف، فكان الدليل والحجة عليها، ولو ضربها ودفعها لكان ضربه ودفعه إياها حجة لها عليه، لأنها تقول: راودني فمنعته فضربني. والذي يجب أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى عصم نبيه يوسف عليه السلام ونزهه عن الفاحشة وحماه عنها وصانه منها، كما صان وعصم سائر أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، لأن الأنبياء كما أجمع علماء الإسلام أنه تجب للأنبياء الصيانة، فيستحيل عليهم الرذائل والسفاهة والجبن. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في حق يوسف عليه السلام نافيا عنه السوء والفحشاء ومطهرا إياه من قصد الفاحشة والهم بالزنا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لذلك لا يصح ما يروى عن بعض المفسرين أنه حل السراويل وقعد منها مقعد الرجل من امرأته، فإن هذا باطل لا يليق بنبي من أنبياء الله تعالى. وكذلك ما في تفسير الجلالين وغيره أن يوسف قصد الزنا بها، فإنه لو كان حصل هذا من يوسف لكان فيه دليل على العزم، والأنبياء صلوات الله عليهم معصومون من العزم على الزنا والفاحشة ومقدماتها. قال تعالى في بيان براءة نبيه يوسف عليه السلام: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وبعد أن اتهمت امرأة العزيز يوسف عليه السلام بأنه حاول الاعتداء عليها بالفاحشة وبرأت نفسها، رد يوسف عليه السلام هذه التهمة عنه وقال: هي راودتني عن نفسي. وفي هذا الموقف أنطق الله القادر على كل شيء شاهدا من أهلها وهو طفل صغير في المهد، لتندفع التهمة عن يوسف عليه السلام وتكون الحجة على المرأة التي اتهمته زورا، ولتظهر براءة يوسف عليه السلام واضحة أمام عزيز مصر ووزيرها. فقال هذا الشاهد من أهلها: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. أي لأنه يكون قد راودها فدفعته حتى شقت مقدم قميصه، فتكون التهمة بذلك على يوسف. ثم قال: وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. أي لأنه يكون قد تركها وذهب، فتبعته وتعلقت به من خلف، فانشق قميصه بسبب ذلك، وتكون التهمة بذلك على امرأة العزيز. فلما وجد العزيز أن قميص يوسف قد انشق من خلف، خاطب زوجته وقال لها: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. أي هذا الذي جرى من مكركن، أنت راودته عن نفسه، ثم لتدفع التهمة عن نفسك اتهمته بالباطل والبهتان. ثم قال زوجها ليوسف عليه السلام بعد أن ظهرت براءته: يوسف أعرض عن هذا. أي لا تذكره لأحد، لأن كتمان مثل هذه الأمور في ذلك الحين أحسن. ثم أمر زوجته بالاستغفار لذنبها الذي صدر منها والتوبة إلى ربها، وقال لها: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يعني من المذنبين الآثمين. وبذلك ظهرت براءة يوسف عليه السلام ظهور الشمس في وضح النهار، وظهر للعزيز عفة يوسف عليه السلام، وأنه نزيه العرض سليم الناحية، وأنه منزه عن التهمة التي اتهمته بها امرأته زورا وبهتانا. شاع خبر امرأة العزيز ويوسف عليه السلام في أرجاء المدينة، وأخذت ألسنة النساء من نساء الأمراء وبنات الكبراء في الطعن على امرأة العزيز وعيبها والتشنيع عليها على فعلتها، كيف تعشق سيدة ذات جاه ومنصب فتاها وتراوده عن نفسه فتطلب منه مواقعتها. وبلغ ذلك امرأة العزيز فأرسلت إلى هؤلاء اللائمات من ذوات الثراء والجاه، ودبرت لهن مكيدة حتى يعذرنها في حبها وغرامها ليوسف عليه السلام، فجمعتهن في منزلها وأعدت لهن ضيافة تليق بحالهن، فقد هيأت لهن مكانا أنيقا فيه من النمارق والوسائد ما يتكئن عليه، وقدمت إليهن طعاما يحتاج إلى القطع بالسكين، وقيل ناولت كل واحدة منهن أترجة، والأترج نوع من الفاكهة، وسكينا، وقالت لهن لا تقطعن ولا تأكلن حتى أعلمكن. ثم قالت ليوسف عليه السلام أخرج عليهن. فلما خرج عليه السلام إلى مكان جلوس هؤلاء النسوة ورأينه بهرهن جماله وألهاهن حسنه الفائق وتشاغلن عما في أيديهن، فصرن يحززن أيديهن ويقطعنها وهن يحسبن أنهن يقطعن الطعام والفاكهة وهن لا يشعرن بألم الجرح، وأعلن إكبارهن وإعظامهن لذلك الجمال الرائع الذي كان عليه سيدنا يوسف عليه السلام، حيثما ظنن أن يكون مثل هذا الجمال في بني آدم. ثم قلنا حاش لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. عند ذلك باحت امرأة العزيز بحبها وشغفها بيوسف عليه السلام الذي بهرها جماله وملك عليها قلبها، وقالت للنسوة معتذرة في عشقها يوسف وحبها إياه: فذلكن الذي لمتنني فيه. ثم مدحت يوسف عليه السلام بالعفة التامة والصيانة، واعترفت وأقرت لهن بأنها هي التي راودته عن نفسه وطلبت منه ما تريد، ولكنه استعصم وامتنع، وأخبرتهن أنه إن لم يطاوعها إلى ما تريد من قضاء شهوتها ليحبسن في السجن ويكون فيه ذليلا صاغرا. قال الله تبارك وتعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. وقامت النساء يحرضن يوسف عليه السلام على السمع والطاعة لسيدته، ولكنه عليه السلام أبى أشد الإيباء ودعا ربه مستغيثا به، فقال في دعائه: رب السجن أحب إلي مما ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني إن وكلتني إلى نفسي فليس لي من نفسي إلا العجز والضعف، ولا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأنا ضعيف إلا ما قويتني وعصمتني وحفظتني وأحطني بحولك وقوتك. فاستجاب الله تعالى دعوة نبيه يوسف عليه السلام، وصرف عنه كيدهن، ونجاه من ارتكاب المعصية معهن. قال الله تعالى: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. والله أعلم وأحكم. في الحلقة القابلة بإذن الله سيكون موضوع حلقتنا دخول يوسف السجن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.